بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. عن أبي هريرة عن همام المنبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. قال النووي رحمه الله: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله تعالى. قوله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، قال القاضي: قيل معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب، إذا طلب الكفاية. وقيل المراد به الرجاء وتأمين العفو، وهذا أصح. وفي الحقيقة لا تعارض، كلما أحسن العبد ظنه بالله كان الله عز وجل عند حسن ظنه به. كلما أحسن الظن بالله وظن به الظن الحسن اللائق به سبحانه وتعالى، اعتقد العقيدة الصحيحة في أسمائه وصفاته، وذكر العبد في هذا المقام المنسوب إلى الله عز وجل تشريفا يدل أنه العبد المؤمن، السياق يقتضي ذلك. وأنا معه حين يذكرني، فهو عبد ذاكر عمله متقبل، بدليل أن الله يذكره في نفسه أو في الملأ خير من الملأ الذين يذكره فيهم، وهذا كل دليل على القبول وقرب وتقربه من الله عز وجل وإليه مقبول. ولذلك نقول هو العبد المؤمن الذي عقيدته العقيدة الصحيحة، وإيمانه بالله الإيمان الصحيح ليس المغرور الذي يفسد ويظن أو يتمنى المغفرة، فهذا غرته الأماني وغره بالله المعروف. ولكن العبد الذي يحسن الظن بالله الذي يحسن العمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نعم، من أحسن الظن بالله علم أنه يقبل توبة التائبين فليتب إليه إذن، أما أن يصر على معاصيه ويزعم أنه تائب مستغفر أو يزعم أنه مستغفر، فهذا أولى به أن يقال استغفاره يحتاج إلى استغفار لنقصه عما فرضه الله عليه. فإن الاستغفار طلب المغفرة، فكيف تطلب المغفرة وأنت سائر في طريق المعصية، في طريق الهلاك؟ فقوله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، ظن عبده المؤمن الذي يظن به الخير وهو للخير أهل سبحانه وتعالى، الخير كله في يديه، يظن به يعتقد صفات الكمال اللائقة به عز وجل، يظن أنه يجيبه إذا دعاه، يكفيه إذا توكل عليه، يعفو عنه وإذا طلب العفو يرجوه ليوم فاقته وحاجته ويوم لقائه سبحانه وتعالى. فكل هذا من حسن ظن العبد المؤمن بالله. بل كل ما كان من معرفة ويقين وتعبد لله بأسمائه وصفاته داخل فيه أنا عند ظن عبدي بي. وهذا الظن هو الاعتقاد واليقين، فإن الظن يستعمل بمعنى اليقين. وإن كان هناك معنى في يعني يكون بمعنى الظن الراجح في هذا الموطن، إذا حمل الكلام على أنه فيما كيف يعامله الله فيما يتعلق به شخصيا في وقائع حياته وفي مماته، فإنه لا يدري على وجه اليقين. هو يوقن على وجه اليقين أن الله هو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده، ويرجو ويغلب على ظنه أن يغفر الله له وأن يتوب عليه إذا تاب. لماذا لا يوقن؟ لأنه لا يدري أتاب توبة نصوحا أم لا، يخشى أن يكون قد فرط في شرط من شروطها، كما يخشى أن يكون عنده من الذنوب وارتكاب المحرمات ما يمنع إجابة دعوته. مشربه حرام، مطعمه حرام، ملبسه حرام، وإلا فهو موقن بأن الله يجيب من دعاه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أن الله عز وجل يجيب من دعاه وأنه أهل لإجابة الداعي. وأما إذا حدث يعني عدم إجابة دعوة من الدعوات فلأجل تقصير من العبد أو لأجل أن الله استجابها ولكن أخر إجابتها إلى يوم القيامة، لأن هذا أنفع للعبد. لا، ليس الأمر بأن كل ذنب يمنع إجابة الدعوة، فإن كل بني آدم خطاء. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر السفر ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذا مثل هذا الرسول حذر من أن في ذنوب أكل الحرام خصوصا ولبس الحرام والتغذية بالحرام مانع من إجابة الدعوة. فالمؤمن يكون خائفا على نفسه أن يكون قد وقع في شيء يمنع إجابة الدعوة، أما بالنسبة لما يتعلق بالله فهو يظن بالله عز وجل، يوقن تمام اليقين أنه يجيب الدعوات وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ما لم يمنع من ذلك مانع. أقصد كلمة ظن، ظن عبدي بي، ما بين أن تحمل على معنى اليقين بأسماء الله وصفاته وأفعاله عز وجل، وهذا رجع إلى الإيمان في الحقيقة، ويستعمل معنى الظن الراجح بالنسبة إلى الوقائع الأحوال أن هذا العبد يغفر له، يظن أن الله يغفر له، يرجو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا الذي يحمل على معنى الظن الراجح، إنه لا يدري هل تقبل توبته أم لم تقبل، فيظل راجيا خائفا، يجمع بين الخوف والرجاء، بين أن يكون قد ارتكب ما يمنع قبول توبته، أن توبته لم تستوفي الشروط، أن ندمه لم يكن بالقدر المطلوب. وهذا أمر تتفاوت فيه القلوب، فالناس يظنون أنه طالما قد قال اللهم اغفر لي فقد أدى ما عليه وزيادة، وليس كذلك. فلا بد من ندم ولا بد من شعور بخطر الذنب حتى يكون الإنسان مقبولا عند الله عز وجل. أنا عند ظن عبدي بي دليل على أهمية تصحيح الاعتقاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وفي تعظيم الرجاء في فضله سبحانه وتعالى. يقول وأنا معه حين يذكرني، يقول أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. وأما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فمعناه بالعلم والإحاطة، وهذا كلام حسن ليس فيه تأويل، بل هذا ظاهر المعية ليس فيها ولا يستفاد منها حلول ولا اتحاد حتى يقال هذا تأويل، ولكن السياق هو الذي يفيد معنى هل هو معهم بالعلم أم معهم بالرحمة والتوفيق والتسديد والهداية ونحو ذلك كما ذكر. فالسياق واضح، أنا معه حين يذكرني، معية محبة، معية تكريم، معية تشريف، وهي معية حقا. ولذا يعني تابع يعني معية حقا لأن الله قد قال ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الله. وكم من آيات القرآن فيها إثبات معية الله المؤمنين والمحسنين والمتقين، وهي كثيرة وهي حق على حقيقتها، لا تحتاج إلى تأويل. لماذا؟ لأن من يظن أن المعية تقتضي الحلول جاهل بمعنى المعية، فيقول المعية على حقيقتها تقتضي حلول الرب في كل مكان، وهذا باطل فلا بد أن نؤولها. أقول كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنك إذا قلت أنا معك لمن أنت معه حقيقة، هل اقتضى ذلك أن تكون أنت بداخله أو هو بداخلك، أو أنت صرته وهو صار أنت؟ ليس كذلك، بل ظاهر كلمة المعية المباينة، أن هذا غير هذا، وهو معه يؤيده، أو معه يسمعه، أو معه يعلم حاله، أو معه يحبه ويكرمه وينصره ويسدده. لذلك نقول أن هذا لفظ صحيح لا يحتاج إلى تأويل. ومن أنكر على بعض المشايخ الأفاضل المعاصرين أنه قال أنها معية حقيقية لائقة بجلال الله، وظن أن هذا مخالف لكلام السلف، ومن نقل الإجماع من أن المقصود بذلك العلم في مواطن سياقات المعية العامة أو القرب في المعية الخاصة، فقد أخطأ الشيخ العثيمين رحمه الله لما ذكر أنها معية حقا، كان كلاما صائبا سديدا. وذلك كما ذكرنا، المعية العامة أو الخاصة لا تحتاج إلى تأويل. وهذا الحديث من أعظم ما يرغب يعني ويرغب المؤمنين في ذكر الله عز وجل، أن الله يكون معهم إذا ذكروا. حضور القلب في ذكر الله يستحضر معية الله عز وجل إلى عبده بتوفيقه وإعانته ومحبته. كل أنواع الأذكار، وأنا معه حين يذكرني، تشمل الدعاء، تشمل التسبيح، تشمل قراءة القرآن، وأعظم ذلك الصلاة. أقم الصلاة لذكري، فالصلاة شرعت لذكر الله، وهذا يدل على أنها أعظم الذكر، فأن الذكر أعظم مقصود في الصلاة. أما اللفظ اللي الشيخ قال معية حقة، معية حقيقية، اتنقلت بقى في بعض المواطن معية ذات، وبعضها معية علم، يعني التقسيم ده أظنه خطأ من الناقلين، فهذا لم فيما اطلعت عليه إنما قال معية حقيقية، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الرب عز وجل قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه معهم بذاته. ونحن لا نقول حتى، أولا هذه الكلمة معهم بذاته هي لم ترد، وهي تزيد في وهم الواهمين، لم ترد وتزيد في وهم الواهمين أنها معية الذات، بمعنى أنه حلول واتحاد، وهو مع أنها لا تقتضي ذلك. حتى لو قلت ما معهم، يقول لي يعني مثلا أنا معايا، أنت مين اللي معايا؟ أقول له مثلا إيه يا ياسر الرامي، يقول لي أنت شخصيا؟ أقول له أنا شخصيا مثلا، ذاتك أنت اللي موجود معايا مثلا، واحد يكلمني أقول له وأنا الكلام ده مع لغة هل يقتضي الحلول والاتحاد؟ لا ما يقتضيش، ماشي كده. ومع ذلك بنقول الكلمة دي مهمة، لماذا نطلقها؟ لا نحتاج إلى إطلاقها ولا ننفيها كذلك، وإنما نثبت ما قاله السلف إن أنه معهم، معهم برحمته أو معهم بعلمه، هكذا على حسب السياق. وهذا ليس تأويلا كما ذكرنا، وإنما فهم معنى السياق، فهم المعنى المستفاد من السياق. لذلك لا نحتاج إلى أن نضيف أذكار ألفاظا توهم معنى غير صديق، كما لو قال من قال يقول نزول الرب وأنه في السماء، لو قال في السماء بذاته أو قال ينزل بذاته نكون قد أطلق لفظا لم يرد، لا نحتاج إلى إطلاقه. قوله تعالى إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال المزري النفس تطلق في اللغة على معان منها الدم ومنها نفس الحيوان. يقول أهل العلم في أدلة أن ما لا نفس له سائلة لا يندس بالموت، لا يندس بالموت. ويذكرون في هذا الباب أحاديث إيه؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ولو كان نجس ما كان تنجس الإيه؟ الطعام، ونجس بالموت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الإيه؟ في الإناء، في الشراب، في شراب أحدكم. فنقول إذن إن هذا المعنى هو معنى الدم النجس، هذا لم يلد قطعا في كتاب ولا سنة، فلا يجوز تفسيره بذلك، وهو مستلزم للجوف، يعني أن ورود الدم مستلزم للإيه؟ للجوف الذي يجري فيه الدم. أجوى والله عز وجل أحد صمد، فهذا النفي لهذا المعنى، معنى أن الله نفس بمعنى الدم مستحيل، ده كلام صحيح. نفي أن الله له نفس بمعنى الدم هو الاعتقاد الصحيح. قال ومنها الذات، من معاني كلمة النفس الذات، والله تعالى له ذات حقيقة، وهو المراد بقوله تعالى في نفسي. نعم هذا كلام صحيح، وقد قال إبراهيم عليه السلام إني كذبت ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله. وردت ورواه البخاري، وبوب على هذا الحديث البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه باب ما ورد في ذكر الذات والأسامي، أو كما قال رحمه الله. قال ومنها الغيب، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ما في غيبي، تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك، هذا بعيد جدا. يقول فيجوز أن يكون مراد الحديث أي إذا ذكرني خاليا أثابه الله وجازاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد، هذا نوع من التأويل. وذكر الله لعبده لا يحتاج إلى تأويل، فإنه من كلامه سبحانه وتعالى أن يذكر الله عبده في نفسه سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه الملائكة، لا يطلع عليه أحدا من الملائكة الأعلى، ليس هذا ممتنعا، وليس فقط أنه يجازي، وكفى بالعبد شرفا أن يذكره الله سبحانه وتعالى ذكر تكريم ومحبة، وليس الذكر العام فإنه غير منقطع، أعني ليس مرتبطا بذكر الله بذكر العبد لله. الذكر العام أن الله عز وجل لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فهذا معنى لا يفترق فيه العباد، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى منهم أحدا ولا ينسى من أفعالهم شيئا. الذكر الذي هو ضد النسيان ليس هو المقصود هنا، بل هذا فعل للرب عز وجل معلق على فعل العبد. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وهو سبحانه وتعالى وفعله. قد يقول بعض: كيف يعلق فعل العبد الرب على فعل حديث للعبد؟ يقول: بل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث، الذكر الخاص، هو من أفعال الرب سبحانه وتعالى التي ترتبت على فعل العبد، هو بمشيئة الله، هو بتوفيقه وإعانته. فلا مانع أن يفعل الله عز وجل فعلا يليق به على معلق على فعل للعبد هو معلق على مشيئة الله، فعاد الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، هذا مما استدل به المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. احتجوا أيضا بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتقييد بالكثير على كثير احتراز من الملائكة. ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة في قوله تعالى في بني إسرائيل: وفضلناهم على العالمين، لأن مقتضى الدليل أن بني إسرائيل جميعا أفضل من كل العالم في زمنهم. يقول: والملائكة من العالمين. ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين غالبا يكونون طائفة لا نبي فيهم، فإذا ذكره الله تعالى في خلائق من الملائكة كانوا خيرا من تلك الطائفة، بل لا يلزم هذا، أعني ولو ولد نبي فيهم فإن هذا لا يلزم منه أن مجموع الطائفة ليست أفضل من مجموع الطائفة. فربما خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ألا ينطبق على من ذكر الله معه عليه الصلاة والسلام وعنده هذا الحديث؟ الحديث عام: وأن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، لكن فضله صلى الله عليه وسلم على الملائكة لا يلزم منه أن يكون يلزم أن يلزم منه فضل المجموع الجالسين معه على مجموع الملائكة الذين عند الله، فهو خير منهم من مجموعهم. نقول: هذا الجمع له خيرية وفضل لوجود أهل فضل. لو قولنا بجمع آخر واحد ذو فضل في مجموعة لها فضل أدنى، هل يلزم منها أن تكون لو مجموعة أخرى من البشر له فضل عظيم هم في الحقيقة أدنى، كل واحد منهم في نفسه أدنى من ذلك الذي له الفضل، لكن المجموع أفضل من مجموع؟ كده وصلت؟ رجل من السابقين من الثلة من القليل من الآخرين، مجموع الثلة من الأولين أفضل حتى ولو كان أكثرهم أبرار. فهمنا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سابقون وأبرار، وقد يوجد في المتأخرين سابق، ويوجد مجموعة معه. ولو ولد جمع من الأبرار من الصحابة لكان خيرا من جمع من المتأخرين من الأبرار فيهم واحد سابق. المجموع خير من المجموع. وأصح الأقوال في مسألة تفضيل الملائكة على البشر على مؤمني بني آدم وصالحي بني آدم التفصيل. أولا المسألة ليست من مسائل الإجماع عند أهل السنة حتى يقال قول المعتزلة كذا وقول أهل السنة كذا، بل الصحيح في هذا التفصيل. فالمؤمنون من بني آدم أكمل يوم القيامة وأفضل من الملائكة إذا دخلوا الجنة وغفرت ذنوبهم وطهرت سرائرهم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير الخليقة الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنة عدن إذا طهروا من ذنوبهم. وأما في الدنيا فالملائكة خير منهم، إلا أن الأنبياء أفضل لأنهم معصومون من الذنوب والمعصية. وما ذكرنا في من ذكرني وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في ملأ إنهم خير منهم، من أن مجموع ملأ الملائكة أفضل من مجموع ملك المؤمنين، ولا يلزم من ذلك تفضيل كل واحد منهم على كل واحد. فيقال مثلا أن جبريل أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذا لا يلزم، بل محمد صلى الله عليه وسلم خير الخليقة. وهذا التفضيل في الآخرة لصالح بني آدم لأنهم قد كملت صفات كمالهم حين دخلوا الجنة، وزال عنهم التقصير في الذكر الذي يحصل للمؤمنين في الدنيا لانشغالهم ونومهم أكلهم وشربهم ومعاصيهم. أما إذا كانوا في الآخرة فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، فهم على ذكر دائم، ولا نوم في الجنة لأن النوم أخو الموت وهو موت وهم لا يموتون. فحالهم على أكمل الأحوال إذا دخلوا الجنة في الآخرة. لذلك التفضيل في الدنيا إنما يكون للأنبياء، ويمكن أن يكون بعض البشر بعض صالح البشر أفضل من بعض الملائكة دون تفصيل، ولكن لا يقال أنه أفضل من جبريل مثلا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل وإبراهيم أفضل من جبريل. وجملة الملائكة الذين يذكر الله فيهم عبده المؤمن الذي ذكره في الدنيا في ملأ خير من الملأ من جملة الملأ الذين في الدنيا، والملأ السادة. وفيه فضيلة ذكر الله عز وجل خاليا وعند الناس، ويتفاوت الفضل على حسب النفع وحسب الحالة. أعني من ذكر الله عز وجل بأمر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر، وخصوصا عند ملأ فيهم أهل فساد أو سلطان جائر، فذكر الله بأمره ونهيه وشرعه في هذا الموطن أعظم من ذكر الله خالق، لأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وأما إذا كان خير الذكر الذي يراد به حضور أو استحضار القلب في معرفة أنعم الله عز وجل وكمال أسمائه وصفاته وتنزيهه عن كل صفات النقص، فهذا خير الذكر الخفي لأنه أبعد عن الرياء، والله أعلم. قوله تعالى وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، الحديث قال النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره، كلام باطل في قوله يستحيل إرادة ظاهره، فما الظاهر الممتنع؟ تقرب العبد إلى الله وتقرب العبد إلى الله هو أولا على سبيل المثال، أعني في ذكر الباع والذراع، وهو ظاهر جدا من السياق. وأما نفي فعل الرب ونفي قرب العبد من الرب فهذا الذي نقول إنه باطل لأن هذا المعنى وهذا اللفظ مذكور في الكتاب والسنة مرات. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني، إن ربي قريب مجيب. فقرب الرب من عبده ثابت، وقرب العبد من ربه ثابت. وأسجد واقترب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل هذا متواتر. ولكن القرب يليق بالشيء، فقرب روح العبد من ربه ليس كقرب بدنه، ولا يلزم من وجود البدن، من وجود القلب الروح في البدن، أنه إذا تقرب العبد بروحه إلى الله فلا بد أن يكون البدن قد ارتفع في السماء، لا يلزم ذلك، بل هو يقترب بحاله وقلبه بسجوده بعبادته. وكل ما الطاعات تسمى قربات، والمؤمنون يريدون القرب من الله، وهو أمر محسوس يحسه الإنسان، ولا يعبر عنه بالمسافات إلا على جهة التقريب إلى الأذهان والتمثيل، والذي حدث في هذا الحديث، الذي ورد في هذا الحديث. لكن لا يمتنع وصف الرب عز وجل بالقرب وأنه يقترب منه، بل هذا متواتر عند المسلمين، التقرب إلى الله، القرب من الله متواتر استعمال اللفظ. تسمية الطاعات بالقربات كل ذلك ثابت، لا يشك مسلم في يعني وروده في الكتاب والسنة وإجماع الأمة بلا نكير. وإذا كانت الأرواح، أرواح البشر، تتقارب وتتباعد بما يليق بها مع تباعد الأجسام أو تقاربها دون تلازم، فما الظن بقرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده على ما يليق بعظمته دون تشبيه للعباد، دون تشبيه أو تشبه منه لعباده سبحانه وتعالى. آمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل. وقول أسماء: كنا عند الأباعد الأباغض، فلان ده بعيد، بعيد عنا، ألا بعدا لعاد قوم هود. البعيد القلب عن الله، نعم، البعد فعلا، وده بعد حقيقي، بس بعد ايه؟ ارواح وقلوب. يعني واحد يبقى بيكره واحد قاعد جنبه يقول يا رب عافينا يا رب، بعيد عنه وهو بعيد منه فعلا، وتحس واحد تاني ايه؟ قريب منك، قريب بالحب والود ومعنى حقيقي يعني يحصل للقلب، وليس انه يتأول. يعني يقول لك القرب من الاجسام، جبتوها منين قرب الاجسام دي؟ قرب الاجسام من بعضها هو اساس المسافات، لكن انت منعت منين قرب الارواح من بعضها وقرب الروح من الله عز وجل، او قرب القلب من الله؟ وكيف تمنع قرب الرب من عبده؟ فنحن نثبت صحه تقرب العبد الى الله. والله المفروض الحاجات دي ما تتكلمش فيه، لان كل مسلم عايز يقرب من ربنا، مش كده؟ وساعات يقول لك حتى العصاة وهم احسن اعتقادا من المبتدئين، يقول لك انا حاسس ان انا عايز اقرب من ربنا، انا حاسس ان انا بعيد. وده حقيقي محسوس، مش ان هو يتكلم كمجاز فقط، ده الناس بتحس ويتكلم الكل، بل الكل يفهم وينصرف الذهن الى المعنى المستعمل فيه اظهر من اي معنى اخر. يعني عمر ما يجي واحد عاصي يقول لك انا عايز اقرب من ربنا واتوب، بس انا حاسس ان انا بعيد، هتقول له هي مسافه قد ايه؟ 3 كيلو ولا 4 ولا حاسس ان هو فاضل 50؟ ولا عاقل هيفهم ويتبادر الى ذهني هذا الايه؟ الامر ده كل عاقل وكل فاهم في اللغه باي لغه كانت هيفهم المعنى المقصود، ده دليل ان هذا هو الذي يتبادر الى الايه؟ الى اذا هذا هو الايه؟ الظاهر، صح كده؟ يبقى ازاي تقول لي يستحيل اراده الظاهريه؟ اقول لك الراي الظاهري في الجزء بتاع ذراع وباع صح، لان هذا مستعمل على جهه التمثيل في هذا الحديث بدلاله السياق قطعا، يعني دلاله قطعيه في عند كل من يفهم المعنى ان التقرب ممكن يخبر على معنى ظاهر اذا كان تقربا الى الله عز وجل بشبر مثلا في عمل ظاهر، بس مش ده المقصود من الحديث. عمل ظاهر زي ايه؟ زي مثلا واحد واقف ورا الصف بشبر، يقوم الامام يقوم يقول ساوي الصف، يقوم ايه؟ يقرب الشبر ده، ماشي؟ يبقى هذا تقرب الى الله بايه؟ بشبر حقيقي يعني. بس في الحقيقه قطعا ان الحديث مش محصور في كده، ده على سبيل التمثيل، والا فانواع القرب من الله عز وجل كثيره جدا، وكل مؤمن يعرف انه كيف يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. يقول قد سبق الكلام في حديث الصفات مرات وكل كلام غلط الا ما وافق الحق فيه. قال: ومعناه من تقرب الي بطاعتي تقربت اليه برحمتي والتوفيق والاعانه، وان زاد زدت. ويكفيهم ان يقولوا ذلك، اذا هم اثبتوا القربه، لان ده المعنى المتبادل الى الاذهان في الحقيقه، ومستعمل استعمال عام في العامه والخاصه. فاتعجب ممن يقول ان هذا خلاف الظاهر. عجب ان واحد يقول ظاهرها مستحيل في قضيه القرب، ده الاستعمال في القرب اضعاف مضاعفه في المعنى المعنوي اكثر من المعنى الايه؟ الحسي. وزي ما قلت لو واحد بيتكلم على التقرب والقرب من الله والبعد من الله في احوال الانسان، عمر ما حد هيتبادر الى ذهنه انه ايه؟ انه مسافه كم تكون. يقول: فان اتاني يمشي واسرع في طاعتي اتيته هروله، اي صببت عليه الرحمه وسبقته بها ولم احوجه الى المشي الكثير في الوصول الى المقصود. والمراد ان جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. رجع يقولها تقربي تاني من غير ما ياخد باله، ماشي كده؟ انه يقول ده انت في التاويل اهو استعملتها شئت ام ابيت. الله المستعان. المنزلي قصدك؟ ماله بقى؟ كده برضه المنزلي ما قالش فيما اعلم، ما قالش الكلام تفصيلا كده. بس عموما كلام المنزلي من اهل السنه. يعني الامام المنذري من اهل السنه، عبد العظيم المنذري. قوله تعالى في الروايات الاخرى: واذا تلقاني بباع جئته اتيته، يقول هكذا وفي اكثر النسخ زي اللي عندك. وفي بعضها جئته باسرع فقط. وفي بعضها اتيته باسرع. وهاتان ظاهرتان، والاول صحيح ايضا، والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن، لا سيما عند اختلاف اللفظ. يعني جئته اتيته باسرع تصلح. حدثنا عبيد بن مصطفى، قال مصر حدثنا عبيد بن مصطفى العيشي، قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكه فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون او المفردون. المفردون من هكذا الروايه مفردون، نقله القاضي عن متقين شيوخهم. وذكر غيره انه روي بتخفيفها واسكان الفاء. المفردون يقال فرد الرجل وفرد وافرد. يبقى كده الضبطين محتمل في اللغه، والافضل او المتقنون على المفردون. فسرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تقديره وذاكراته. حذفت الهاء هنا كما حذفت في القران لمناسبه الاسلام، ولانه مفعول يجوز حذفه، وهذا التفسير هو مراد الحديث. السفر ما الذي يحب الناس فيه؟ أن يسبقوا لينتهوا من علاء السفر من الوصول إلى الغاية، إما يعودوا إلى بلدهم لتكمل الطريق مكة، ممكن كان رايح مكة، ممكن كان إيه في طريق مكة عائدا من مكة، الناس تحب العودة سريعا. فمن الذي يسبق؟ الذي سبق في الحقيقة هو من ذكر الله، ليس من سبق في المسافة. ذكر الله هو الذي يسبق العبد به غيره. يقول أصل المفردين الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى. فجاء في رواية هم الذين اهتزوا في ذكر الله، أي لهدوا به، مش اهتزوا يعني عدوا يهزوا رؤوسهم، هذا ليس من الذكر الذي أمر الله به، إنما لهدوا أي أكثر منه، أو اهتزت قلوبهم إلى صحة الرواية. اهتزوا في ذكر الله يعني اضطربت قلوبهم عند ذكره، كما قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال ابن العربي قالوا فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلى بمراعاة الأمر والنهي. الرسول قال سير هذا جمدان سبق المفردون، يعني زي ما قلنا ده علامة على الطريق، الطريق قرب يخلص، فالناس بتعوز تسبق عند ذلك، فالرسول أرشدهم إلى سبق إيه أفضل مما يتسبق الناس فيه، وهو كثرة ذكر الله. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات اللهم اجعلنا منهم. أصل الذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان، فكماله بذكر القلب واللسان معا، وهو أصله معنى قلبي. تقول ذكرت الشيء الفلاني، إذا وقع في قلبك هل أنت تعبر عما وقع في نفسك أولا، ثم أقل أنواع الذكر ما كان باللسان دون القلب، وإن كان يرجى له الثواب، لكن الثواب العظيم في السبق إلى الله قد يكون الإنسان من السابقين الذي فيه الحسنات المضاعفة، هو في ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب أو بالقلب واللسان معا. ويطلق الذكر على التسبيح والتحميد والتكبير على الصلاة والحج وغير ذلك، كما يطلق على ذكر أوامر الله ونواهيه. فمن يتعلمون العلم الشرعي يذكرون الله عز وجل، لأن الكتاب والسنة هما الذكر، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن ذكر، السنة ذكر، كما قال ابن المبارك في الأحاديث الموضوعة تعيش لها الجهابذة، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فجعل السنة من الذكر. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، السنة من الايه؟ من الذكر. لذلك مجالس الذكر تشمل مجالس العلم ومجالس الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأما مجالس السياسة فالنصيحة في تقليل الكلام فيها إلا ما كان من ذكر لله فيها. حضرتك شوية ما أنا معاك كل أسبوع أهو. لا التلفزيونات بقى وبطلت الدرس يعني؟ لا ولا باجي الدرس؟ باجي متأخر شوية بس معلش. لا ليه؟ أنا؟ ها؟ أنا مالا؟ أنا مالا؟ مش الإخوة اللي عملوني؟ لا مش عندك. لا والله ما الإخوة اللي قررت مش أنا. وكل مرة يقول أنا لما قالوا الشاطر قال أنا ولما قالوا أوجود أنا. لا طبعا ده مجموعة إخوة اللي قرروا. أنا حقيقي كنت عايز حد تاني هيجي لك واحد يقول أنت بقى وهي قال حدثنا عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لعمرو. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر. في رواية ابن أبي عمر من أحصاها, في رواية البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فزاد همام عن أبي هريرة إنه وتر يحب الوتر. تنفع طبعا وتر وتنفع وتر. في رواية من حفظها وفي رواية من أحصاها. قال الإمام أبو القاسم القشيري فيه دليل على أن الاسم هو المسمى, إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. هذه المسألة الاسم هو المسمى مسألة حادثة. الذي ورد في الكتاب والسنة أن الاسم للمسمى, لا يقال هو المسمى ولا يقال غيره. طبعا لو كان الاسم غير المسمى لا يعني لابد فيه من التفصيل. تقصد الاسم الذي هو الكلمة الدالة على المسمى أو الاسم الذي هو تعبير عن المسمى أو المقصود به المسمى؟ يعني لو قلت جاء أحمد يقول أحمد فاعل مرفوع بالضمة, أحمد فاعل مرفوع بالضمة, هنا قصدت إن حاجة رفعت في جت شيء مضمومة وضمة رفعت أحمد شخصيا, وإنما قصدت أن كلمة أحمد عليها ضمة. أحمد نفسه شخصيا كان عليه ضمة؟ ما كانش عليه ضمة, محدش ضمه في حاجة ولا حد رفعه بيها, مش كده؟ دي مقصود بها إيه؟ الكلمة عليها حركة الضمة, مش كده؟ زي بالظبط كده تقول فلان مفعول به ضرب أحمد محمدا, فمحمد يقول مفعول به منصوب بالفتحة, إذا أصدق إيه؟ الفعل. طب جاء أحمد تعملت إيه النهاردة؟ جيت الدرس, مش كده؟ أنا أحمد هنا أنا قصدي الكلمة هي اللي جت ولا قصدي الشخص؟ قطع الشخص. الأغلب في الاستعمال البشري في استعمال البشر أنهم يطلقون الاسم ويريدون به المسمى, يعنون به الشخص ولا يقصدون الكلمة. لو كتبت كلمة الله في ورقة, هذه الكلمة, هل معنى ذلك أن الله قد حل في هذه الورقة؟ قطعا ويقينا لا. عشان كده مش هنلتزم على الدوام أن الاسم هو المسمى, لأن هنا الكلمة مكتوبة, اسم الله مكتوب في الورقة والله ليس في الورقة, ماشي كده؟ ذات الرب فوق عرشه, الله فوق العرش بائن من خلقه, وليس أن الله قد حل في الورقة ولا على لسان الذي يذكره بذكر كلمة الله التي هي اسمه بذكر اسمه سبحانه وتعالى. فإذا الصحيح أن لا يطلق الاسم هو المسمى, هو اللي بيطلقه كده يعنون أن الأغلب أن الاسم يطلق ويراد به المسمى. فلو قلت يا رحمن من قصدت؟ هل قصدت الله؟ فالله هو الرحمن, فالاسم هو المسمى من هذا الباب بمعنى يطلق ويراد به المسمى. وإذا قيل هو غيره قيل المعنى أن الكلمة غير الشخص او غير الذات, وده معنى صحيح. فما نطلقش واحده من الاثنين. ليه ما نطلقش واحده من الاثنين؟ عشان ما نلتزمش لوازم باطله بالتاكيد. زي ما قلنا ان من قال ان الاسم والمسمى لازمه ان ذات الرب او ذات المخلوقين حتى حلت في الايه في الاوراق والكتب وعلى الالسنه, وهذا معنى الكل متفق على بطلانه. اذا الصحيح ان نطلق ما ورد في الكتاب والسنه, وهو أن الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى. إن لله 99 اسم, أنا لي أسماء من أحمد محمد رسول الله يقول أنا لي أسماء. إذن الاسم للمسمى وليس الاسم، ولا صح أن يقال هو المسمى وعينه وذاته، بل يقال الاسم للمسمى، وغالبا ما يطلق ويراد به المسمى. قال الخطبي وغيره: وفيه دليل على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى الله، نعم، لإضافة هذه الأسماء إليه. وقد روي أن الله واسمه الأعظم. قال ابن القاسم الطبراني: وإليه ينسب كل اسم له، فيقال الرؤوف والكريم من أسماء الله تعالى، ولا يقال من أسماء الرؤوف والكريم الله. واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99. صدق، حديث لا يدل على ذلك. الحديث يثبت أن لله هذه الأسماء، لا يعني أنه ليس له غيرها. يقول: فالمراد، وإنما يقول: وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، سواء أنا اختلف عن الإحصائيين. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، للإخبار بحصر الأسماء. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يقول: وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال الله تعالى 1000 اسم. أنا حقيقي لغاية النهاردة ما أعرفش مين بعضهم دول، ولا هم فين 1000 اسم دول، لكن لا يصل العدد إلى ذلك إلا بتكلف يستنكر في كثير منها، ولو بالاشتقاق. بقول في تكلف في الاشتقاق كثير منها، يعني عشان يوصل لهذا. قال ابن العربي: وهذا قليل فيها، يعني هو ايه يعني اكثر. قال: والله اعلم. يقول: واما تعيين هذه الاسماء، وذلك لما جه عد بقى عد فيها اسماء مستنكره مثل رابع وثلاثة وسادس وخمسة، مع انها وردت من غير اشتقاق، لكن في سياق لا يصلح ان يطلق فيه ذلك، اللي هو ايه حصر اسماء الله 99 على كلام الامام النووي غير سائر، انه متفق عليه. وانا لا اعلم احدا من اهل العلم يقول انها محصوره في 99. الاعجب منها ان يقول قائل: هي 198. هذا تفسير لا نظير له، لا عند اهل اللغه ولا عند اهل الحديث. يقول ان 199 دي الاسماء المفرده، وما الا واحده دي الاسماء المضافه. الكل متفق على ان 100 إلا واحده هي تاكيد لل 99، وليس ان هذا نوع من الاسماء وذاك نوع اخر، كما قاله بعض المعاصرين اخطا في ذلك خطا بينا، وذلك لانه التزم ان الاسماء المضافه ليست من اسماء الله الحسنى ولا من هذه 99. وهذا عجب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: أعوذ بهذا الجلال والإكرام، وكان يدعو الله بهذه الأسماء المضافة: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، كلها أدعية وأسماء مضافة. حنان ونان دي أسماء مفردة، لكن الأسماء المضافة زي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ذو الجلال والإكرام، ذو الفضل العظيم، عالم الغيب والشهادة، قلب القلوب، كثيرة جدا لا تحصى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بيها، وهي بلا شك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو باسم وهو لغة اسم، تقول انت تطلعه عشان هو اسم مضاف، تقول لا ليس من الاسماء، وده خطا ان تعد ويشيع في الناس ان روايه الترمذي خطا عشان فيها اسماء خطا. روايه الترمذي صحيح انها مدرجه، ولكن لم يقل احد من اهل العلم انها خطا اعتقادي، عشان الأسماء المضافة اللي فيها ده كلام باطل قطعا وقيلا. المنتقم قد وردت فيها وقد وردت أصلا في القرآن بصيغة الاسم إن من المجرمين منتقمون، وإنما قال من قال أنه لا يصح أن تطلق وتجرد عن السياق زي سادس خمسة ورابع ثلاثة، هذا من أسوأ الإطلاقات، بل يجب أن تقيد فتقول سادس خمسة في نجواهم، رابع ثلاثة في سرهم، ولا تطلق ما قيده الكتاب والسنة. الإطلاق في هذا غير جيد. وكذلك الأسماء التي لا يظهر من ذكرها مفردة كمان، يعني قل في المنتقم هو من المجرمين منتقم وليس منتقم فقط، لو قلت هو من المجرمين منتقم، المنتقم من المجرمين، اللهم أنت المنتقم من المجرمين فانتقم من حافظ الأسد بشار الأسد وجنده، آمين يا رب. هذا دعاء صحيح وذكر بأسماء الله ودعاء الله بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. اللهم اعفو عن المسلمين وانتقم من المجرمين، الدعاء بذلك. ولو قلت اللهم أنت المنتقم من المجرمين فانتقم من الذين ظلموا المسلمين كان دعاء صحيحا لا شك في صحته. عايز أقول إن دي أسماء وردت هكذا من غير قضية الاشتقاق ولم يعدوها. المهم العبرة في إن بعضهم قيد الاشتقاق بذلك، والحقيقة إن ده مش تبع على قضية الاشتقاق، ده تبع على قضية التقييد والإطلاق. أما الاشتقاق فمسألة أخرى غير قضية التقييد والإطلاق. الاشتقاق من الأفعال ومن الصفات. وقضية الاشتقاق راجعوا كتاب الرسالة للإمام الشافعي وستجدون فيه اشتقاقا عجيبا. مقدمة الله، فاللهم أنت الجاعلنا خير أمة أخرجت للناس. الجاعلنا يحط لها ألف ولام ويجعلها اسم فاعل ومعها المضاف إليه ضمير المتكلمين. المتم نعمته علينا كل دي. وهذا في الحقيقة من تأمل الكتاب والسنة طريقة السلف في هذا لا يستطيع أن يفرق هذا التفريق الاصطلاحي في قضية الأسماء، لأن كل من فعل فعلا صح لغة وعرفا أن يقال عنه أنه فاعل هذا الفعل، ده أمر بديهي من البديهيات. ولذلك القضية الخطيرة القضية بقى إن متى يطلق ومتى يقيد. المقيد إذا ورد مقيدا وأطلق يعني واستعمل مقيدا لا حرج في ذلك في كل أنواع الاشتقاق. وأما إذا أطلق فلا بد أن يفيد كمالا، لأن الله له الأسماء الحسنى. إيه ضابط الكمال؟ في ضابط استعمال السلف أفضل ما يستعمل في ذلك، ما استعمله السلف لأنهم أقرب إلى اللغة وأعرف بدلالة ألفاظها على معاني الكمال أو النقص. فإذا استعملوا لفظا طبعا أعلى شيء إنه هو استعمال الكتاب والسنة والصحابة بعد ذلك و يعني السابقين من أهل العلم. لذلك نقول القضية إن احنا إذا ما ورد من استعمال السلف وهو كثير جدا نذكر هذا لأنه أعلم باللغة، لكن ضابط الكمال في هذا الباب ما استفيد بإطلاقه لغة وعرفا. إن الله هو المنتقم الجبار في سياق الكلام على المجرمين، لو حتى ما ذكرش من المجرمين منتقم لكنه ذكره المنتقم الجبار في ذكر تخويف الناس من الظلم والفساد أو ذكر عواقب المجرمين كان معنى صحيحا، كان استعمالا صحيحا. يقول وأما تعيين هذه الأسماء فقد جاء في الترمذي وغيره في بعض أسمائه خلاف، وقيل إنها مخفية التعيين كالاسم الأعظم، وده الصحيح أنها غير معينة. اجتهاد بعض أهل العلم لم يقل أنها هذه هي دون غيرها، وإنما يقول أنا أرجو أن تكون هذه، من دعا الله بهذه رجي ذلك، لكن هي مخفية فعلا لكي يطلب الناس كل ما ورد ويدعو الله بكل ما ورد. ما هي رواية الترمذي هو الكلام فيها. رواية الترمذي الصحيح أنها مدرجة عند أهل الحديث، وهي نوع من الاجتهاد جمعه بعض رواة هذا الحديث. لذلك الصحيح ما ذكرنا من أنها مخفية التعيين، هذه 99 كليلة القدر كل عام ليجتهد الناس في العشر الأواخر، وكالاسم الأعظم، لأن كلمة الاسم الأعظم وردت أحاديث صحيحة متعددة في أن هذا الاسم إذا دعي الله به أجاب، وليس معنى ذلك أنه يحصر الاسم الذي إذا دعي الله به أجاب في هذا، فهذا اسم إذا دعي الله به أجاب، وذاك آخر اسم إذا دعي الله به أجاب. أما قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، فاختلف في المراد إحصائها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، هذا هو الأظهر، لأنه جاء مفسرا في الروايات الأخرى من حفظها، وهي أصل حتى الرواية دي من حفظها تدل على حفظ اللسان فقط أم الحفظ بالقلب، حضور القلب في فهم معانيها والتضرع إلى الله عز وجل بها. يقول وقيل أحصاها عددها في الدعاء بها، وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه وصدق بمعانيها، وقيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسم، العمل بها والطاعة بكل اسم منها. عندكم اسمها برضو؟ يقول والإيمان بها لا يقتضي عملا. بكل اسم منها يقول والإيمان بها لا يقتضي عملا، كلام غير صحيح. الإيمان يقتضي عملا قلبيا على الأقل. قال بعضهم المراد حفظ القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لها وهو ضعيف، وحقيقة أن قول باللازم، أما أنه مستوف لها فبعض الأسماء وردت في السنة ولم ترد في القرآن. يقول الصحيح الأول اللي هو الحفظ، ونحن نقول الصحيح أنه بمعنى الإطاقة أي أحسن المراعاة لها، وهذا يستلزم حفظها، والله أعلم. إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يتم يحب الوتر معناه الفرض، معناه في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير، ومعنى يحب الوتر تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل الصلاة 5 والطهارة 3 والطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمال 7 وأيام التشريق 3 والاستنجاء 3 والطواف 7 والسعي 7 ورمي الجمال 7 أنا ختمت بسطر قررت لها وأيام التشريق 3 والاستنجاء 3 وكذا الأكفان، وفي الزكاة 5 أوسق وخمس أوسق وأواقل من الورق ونصاب الإبل وغير ذلك، وجعل كثيرا من عظيم المخلوقات وترا منها السماوات والأرض والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك. وقيل بحر طبعا على أيامهم اللي كانوا عارفينها. وقيل إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد مخلصا له. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.